باحترام هذا القرآن العظيم. فمن ذلك أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، أو من وراء حائل، لأن من مسه من وراء حائل فإنه لم يمس في الواقع. وينبغي لا على سبيل الوجوب أن لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب إلا متطهرا، لأن هذا من احترام القرآن. ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل أن لا تضعه في موضع يمتهن فيه، يكون وضعه امتهانا كمحل القاذورات وما أشبه ذلك، ولهذا يجب الحذر مما يصنعه بعض الصبيان إذا انتهوا من الدروس في مدارسهم، ألقوا مقرراتهم التي من بينها المصحف أو الأجزاء من المصحف، ألقوها في الطرقات أو في الزبالة أو ما أشبه ذلك والعياذ بالله. وأما وضع المصحف على الأرض الطاهرة الطيبة فإن هذا لا بأس به، لا حرج، لأن هذا ليس فيه امتهان للقرآن ولا إهانة له. وهو يقع كثيرا من الناس إذا كان يصلي ويقرأ بمصحف وأراد السجود يضعه بين يديه، هذا لا يعد امتهانا ولا إهانة للمصحف، فلا بأس به، والله أعلم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على جملتين من هذا الحديث، وهما النصيحة لله والنصيحة لكتاب الله. أما الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولرسوله. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن أشياء: الأول الإيمان التام برسالته، وأن الله سبحانه وتعالى أرسله إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم بل إنسهم وجنهم. قال الله عز وجل: وأرسلناك للناس رسولا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا للعالمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والآيات في هذا كثيرة، فتؤمن بأن محمد رسول الله إلى جميع الخلق من جن وإنس. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق خبره، وأنه صادق مصدوق، صادق فيما يخبر به، مصدوق فيما أخبر به من الوحي، فما كذب ولا كذب عليه الصلاة والسلام. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الاتباع، صدق الاتباع له بحيث لا تتجاوز شريعته ولا تنقص عنها، تجعله إمامك في جميع العبادات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام هذه الأمة وهو متبوعها، ولا يحل لأحد أن يتبع سواه إلا من كان واسطة بينه وبين الرسول، بحيث يكون عنده من علم السنة ما ليس عندك، فحينئذ لا حرج أن تتبع هذا الرجل، عن بشرط أن تكون معتقدا بأنه واسطة بينك وبين الشريعة، لا أنه مستقل، لأنه لا أحد يستقل بالتشريع إلا الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله. أما من سواه فهو مبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذب عن شريعته وحمايتها، فالذب عنها بأن لا ينتقصها أحد، الذب عنها

أئمة البيان وهم العلماء الذين يبينون الناس، وأئمة السلطان وهم الأمراء الذين ينفذون شريعة الله بقوة السلطان. وآتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قدم الكلام على أكثر هذا الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم في بيان النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، وبينا أن أئمة المسلمين تشمل أئمة العلم والبيان وهم العلماء، وأئمة القوة والسلطان وهم الأمراء، كلهم يجب علينا أن نناصحهم وأن نحرص على بذل النصيحة لهم في الدفاع عنهم وستر معايبهم، وعلى أن نكون معهم إذا أخطأوا ببيان ذلك الخطأ لهم بيننا وبينهم، لأنه ربما نعتقد أن هذا العالم مخطئ أو أن هذا الأمير مخطئ، وإذا ناقشناه تبين لنا أنه غير مخطئ، كما يقع هذا كثيرا. كذلك أيضا ربما تنقل لنا الأشياء عن العالم أو عن الأمير على غير وجهها، إما لسوء القصد من الناقل، لأن بعض الناس والعياذ بالله يحب التشهير تشهير السوء بالعلماء وبالأمراء، فيكون سيء القصد، ينقل عليهم ما لم يقولون وينسب إليهم ما لا يفعلون، فلا بد إذا سمعنا عن عالم أو عن أمير ما نرى أنه خطأ، لا بد من تمام النصيحة في تمام النصيحة من الاتصال به ومناقشته وبيان الأمر وتبينه حتى نكون على بصيرة. أما آخر الحديث فيقول: وعامتهم، يعني النصح لعامة المسلمين. وقدم الأئمة على العامة لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة، إذا صلح الأمراء صلحت العامة، إذا صلح العلماء صلحت العامة، ولذلك بدأ بهم. وليعلم أن أئمة المسلمين لا يراد بهم الأئمة الذين لهم الإمامة العظمى، ولكن يراد به ما هو أعم، فكل من له إمرة ولو في مدرسة فإنه يعتبر من أئمة المسلمين. إذا نوصح وصلح صلح من تحت يده. النصيحة لعامة المسلمين أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وأن ترشدهم إلى الخير، وأن تهديهم إلى الحق إذا ضلوا عنه، وأن تذكرهم به إذا نسوه، وأن تجعلهم لك بمنزلة الأخوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فأنت إذا أحسست بألم في أطرف شيء من أعضائك كان هذا الألم يسري على جميع البدن. كذلك ينبغي أن تكون للمسلمين هكذا، إذا اشتكى أحد من المسلمين فكأنما الأمر يرجع إليك أنت. وليعلم أن النصيحة هي مخاطبة الإنسان سرا بينك وبينه، لأنك إذا نصحته سرا بينك وبينه أثرت في نفسه وعلم أنك ناصح، لكن إذا تكلمت أمام الناس عليه فإنه قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقبل النصيحة.